الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تناولت في 3 مقالات سابقة في غير هذا المحل ما يتعلق ببيان بعض المعاني في كنوز القرآن من المعوذات التي هي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ومقتضى ضرورة الوقت وواجب الوقت وفرض الزمان أن نذكر ببعض من كنوز القرآن يتعلق بما ينبغي أن نكون عليه من تحقيق العبودية في ظل حقيقة الإيمان وأصله، التي هي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت والبراءة من عبادة غير الله. إذ أن هذا الدين الإسلام الذي أنت تدين به لابد أن تعلم أن أصله الذي هو قوامه الذي يقوم به هو أن تعبد الله وحده، وأن تكفر بكل معبود سواه، وأن تكفر بكل عابدين لغير الله، بمعنى أن تكفر بالطاغوت وأوليائه. وكل دين من أي عبد كان لا يقوم على هذا الأصل فلا دين له، لأن هذا هو الأصل. فإذا قام مبنى على غير أصل فهو على جرف انهار، يكاد أن ينهار فلا يبقى لصاحبه منه شيء. وأنت تعلم أن أي مبنى إذا ما أراد من يقيموه أن يقوم صلبا وأن يقوم قائما لا ينهار، لابد أن يجعل له من الأساس ومن الأصل ما يقوم عليه. حتى أنك عندما تذكر مبنى من المباني أو بيتا من البيوت تقول هذا له أساس متين، هذا له أساس متين. وكلما عمق الناس في الأساس كلما اطمأنوا لقوة المبنى وصلاحه. كذلك الدين له أصل، له أساس يقوم عليه. هذا الأصل هو الأساس، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا تنفك ولا تنهدم ولا تنجرف. هذه الصورة 6 آيات، عد بعضهم حروفها بالضمائر 26، وعدهم آخرون 28، وحروفها 94 حرف. هي من أهم ما يمكن أن يفهمه العبد في دين الله، بمعنى أنها أصل الأصول الذي ينبغي أن يتفهمه كل عبد مسلم. يقول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة بهذه الكلمات القليلة جمعت الأصل الذي ينبغي أن لا يغيب عن قلب عبد مؤمن. انظر عبد الله، أنت رجل مسلم، ماذا تريد من إسلامك أن ينفعك عند الله؟ إن الدين عند الله الإسلام. ماذا تريد من إسلامك أن تحشر به يوم القيامة مقبولة؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حتى وإن كان في الدنيا يقال له الحاج فلان والأستاذ فلان والشيخ فلان، ولكنه دين على غير أصل، سيأتي يوم القيامة خاسرا. فإن أراد أن يأتي يوم القيامة من الرابحين من الفائزين فلابد أن يقيم دينه على هذا الأصل. ولابد أن تعلم أننا في أزمان جهل وفي أزمان الاختلاف الكثير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فنحن نرى من يعبد القبور، ونحن نرى من يعظم الناس الأحياء، ونحن نرى من يخاف غير الله على رزقه وأجله، ونحن نرى أن من الناس من يرى أن المقادير بيد مخلوق ليست بيد الله وحده، وأنه يمكن أن يتغير ذلك بناء على مراد ذلك المخلوق، ونحن نرى السب لله وسب الرسول وسب الدين وغير ذلك مما يدل على ضياع الأصل في نفوس كثير من المنتسبين إلى الإسلام. وبالتالي لابد أن تسأل نفسك: أنا إلى موت وبعد الموت حساب وبعد الحساب جنة أو نار، بناء على ماذا؟ بناء على هذا الأصل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. افهم. فبالتالي لابد أن تتفحص دينك وتسأل نفسك وتجرد إيمانك، هل هو قائم على الأصل أم لا؟ في هذه الكلمات النورانية التي هي هدى ونور من رب العالمين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقل، حتى يعلم كل سامع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهذا الكلام إلا من بعد أن أمر أن يتكلم به، فهو ليس كلامه وليس من عنده، إنما هو مأمور به. فلم يسمع قل ثم قال من غير أن يبين أنه قد قيل له قل، بل نطقها كما أوحي إليه بها: قل يا أيها الكافرون. وهذه الصورة ذكر المفسرون والباسطون لأسباب النزول في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عانى في مكة من بطش المشركين وعبدة الأوثان والمستهزئين، وعانى أصحابه حتى مات منهم من مات من التعذيب، وبطش بمن بطش به، واشتدت عليه الوطأة، فلما أيس الكفار المستهزئون عبدة الأوثان والمشركون من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يصرفوهم عن دينهم، فلجأوا إلى الحيلة فقالوا: يا محمد عليه الصلاة والسلام، اجتمع عليه الصناديد منهم وقالوا: يا محمد، لنا عندك خطة فاسمع لما نقول: أن تعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما، فإن أبيت فاستلم آلهتنا ثم لا تسبها، فلا نسب إلهك ونقر بما أنت عليه. فقال أنظر ما يوحي إلي به ربي. فنزل قول الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة، بمعنى أنه لما فكروا أن يميلوه، ودوا لو تدهن، أن يميلوه، أن يجعلوه مدهنا في الحق بحيث يعترف بما هم عليه من باطل وشرك وكفر وعبادة الأوثان والنظم التي ليست من الإسلام في شيء، لما استملوه أن يعترف بذلك وقتا وهم يعترفون بربه وإلهه وقتا، فيخلط فيصير الحق كالباطل سواء بسواء، فالحق معترف به منهم والباطل معترف به منه عليه الصلاة والسلام. فنزلت المفصلة، وهذه المفصلة نزلت وهو مستضعف بمكة ولم تنزل في المدينة، فلذلك أتى البيت الحرام أي الكعبة وقام فيه مخاطبا واجتمعوا عليه، فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فكانت الحقيقة الدامغة التي لا يمكن أن يختلف عليها اثنان، وهي البراءة التامة من كل معبود سوى الله، وأنه ليس هناك حلول وسط بحيث يقبل الباطل بدعوى المصلحة ومصلحة الدعوة ومصلحة الناس، فيقبل الباطل ساعة ويقبل الحق ساعة، وبالتالي لا يكون هناك فارق ولا مفاصلة بين الإله وبين الطاغوت، وبين الحق وبين الباطل، وبين التوحيد وبين الشرك. إذ أن هذا الدين قوامه ماذا؟ أنت عندما تسلم، عندما يكون رجل غير مسلم ويريد أن يسلم ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا يعني ماذا؟ أنه يشهد ويقر بالتوحيد الذي هو أصل الدين وأساسه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، بحيث يكون الدين لله وحده. تنبه، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وحده سبحانه وتعالى. فالأصل هو هذا، لا إله إلا الله. فهنا قال وقام فيهم وهو مستضعف، إشارة إلى ماذا؟ مدى القوة في الحق التي انعدمت في مثل زماننا. فقلما تجد أحد يصدع بالحق من باب إقامة الأصل ونصرته، بل تجد أن الكل قد يمالئ أو يداهن بدعوى المصلحة أو بدعوى درء المفسدة أو بدعوى الخوف من البطش أو بدعوى أو بدعوى، حتى أن المعلم المرشد الداعي يمكن أن يداهن، فيتعلم المتعلم ويتعلم المتلقي تلك المداهنة على أنها هي الحق. لكنه صلى الله عليه وسلم قام فخاطبهم قل يا أيها الكافرون، وهذا أمر فيه من القوة في الدين ما لا يعلمه إلا الله. لماذا؟ هو خاطبهم في أرضهم، في سلطانهم، في صولتهم، في مكانهم، في مملكتهم، في مقام عزهم، أرضهم، وهم كانوا الكبار، وهم كانوا المعظمين، وهم كانوا الأشراف. فخاطبهم بماذا؟ بما يسيئهم ويستفزهم ويحقر من شأنهم، لأنهم كانوا يرون أنهم على ملة إبراهيم، وأنهم أصحاب الدين الحق، وأن الأوثان والأصنام التي يعبدونها هي آلهة الحق، هي آلهة الحق مهما تعددت، حتى أنه كاد لكل واحد في بيته إله غير الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة بعد الفتح، فتح مكة، وجد فيها 360 صنما، وجد فيها 360 صنما، وهذا كان بعض وليس كل مما عندهم في بيوتهم وفي ممالكهم. فخاطبهم وهم في هذا المقام، وهو في الاستضعاف، ويعذبون أتباعه ويتربصون بهم يا أيها الكافرون. وهنا لطيفة علمية، أن النداء لا يكون للمخاطب، يعني عندما تكون أمامي لا أقول لك يا أيها الناس المصلين، إنما أقول عباد الله أيها المؤمنون. أما النداء بيا يشعر بالبعد، وهو كان يخاطبهم وجها لوجه، إشارة إلى أن البعد هنا هو بعد الكفر عن الإيمان، وأنهم في حالة من البعد وإن كانوا وجها لوجه. ماذا بعدوا؟ في ماذا بعدوا؟ عن دينه، وبعدوا عن عقيدته، وبعدوا عن توحيده بشركهم وكفرهم. فلذلك جاء لفظ النداء يا إشعارا بأنهم أهل بعد ليسوا أهل قرب. يا أيها الكافرون، فهذا فيه تحقير لهم، فهو علم من أعلام النبوة، لأنه كان في موقف ضعف إلا أنه خاطبهم بلغة القوة التامة، إيمانا منه بأنه محروس محفوظ في رعاية وكلأ من لا إله غيره ولا رب سواه. قل يا أيها الكافرون، هذا النداء وهذا الوصف لهم على حقيقة أمرهم، حتى يعلم، هم يعلمون والمؤمنون يعلمون أن حالهم يعطيهم ذلك الوصف. فكل من فقد الأساس وكل من فقد الأصل فهو منهم، منهم في الخطاب، مش أقصد منهم في الأعيان، فهو فليس هو أبو لهب، وليس هو العاص بن الوليد، وليس هو أبو جهل، وليس هو عتبة وشيبة وربيعة، صناديد قريش في ذلك الزمان، وصناديد الكفر الذين ماتوا على الكفر في هذا الزمان، والعلماء في تفسير المراد بالكافرين في هذه الآية على معنيين دقيقين. الأول هو خطاب لمن علم الله تعالى أنهم سيحيون على الكفر ويموتون عليه، والمعنى الثاني أنه خطاب لكل من كان فاقدا للأصل، كل من كان على الكفر فهو مخاطب بهذه الآيات بهذا النداء. فعندما يقول قل يا أيها الكافرون، إما يريد أعيان وهم أهل زمانه، وإما يريد أوصاف، أي من كان على الكفر. فالخطاب ليس لأبي لهب وعتبة وشيبة وربيعة وأبو جهل ومشابه، وإن كانوا هم المقصودون بذلك وهم أصلا وهم الأصل في ذلك، إلا أن الخطاب عام، فمنهم من اعتبر أن الخطاب خاصا عام يراد به الخصوص، أي يا أيها الكافرون الذين أنتم قبالي وقد علم الله أنكم ستموتون على الكفر، فيكون هنا عام بمعنى الخاص، أو يكون المعنى عاما بمعنى العام، أي يا من كنتم ومن أنتم في أي زمان ومكان على الكفر. ما موقف محمد صلى الله عليه وسلم إمام المؤمنين منكم ومن دينكم ومن أمركم الذين تنظرون على أنه مساو لشأنكم ومساو لدينكم؟ هنا يعلن لا أعبد ما تعبدون. هم يقولون له أعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما. وفي بعض الروايات أنهم قالوا له ما انظر إلى هذا، خطة نحكمها لك، نعطيك من أموالنا ما تكون به أغنى أغنياء مكة، ونزوجك من نسائنا ما تختار من أجملهن، ولا تسب آلهتنا ولا تسفه آلهتنا. هذه الخطة كلها كان المراد منها أن يجعلوا من أنفسهم دعاة أنهم أصحاب دين الحق، وأدى أمرهم حق، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما قالوا في رواية: إن كان الخير معك فقد أصبنا منه شيئا، وإن كان الخير عندنا فقد أصبت منه شيئا. كل هذا يعني أنهم جروا معه بالمكر والحيلة والمساومة، ظنا منهم أنه سيداهن وسيلين وسيراعي غير الحق، ولكنه أعلنها بما علمه ربه وبما أوحى إليه به ربه: لا أعبد، يعني لن يكون مني إقرار، ولن يكون مني عبادة، ولن يكون مني اعتراف. لأن هذا أمر مهم، متى تسمى أفعالك عبادة؟ هل تعلم أنك يمكن أن تكون مصليا بلا عبادة وليست صلاتك عبادة؟ ففي الحديث أن رجلا شهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم زهيبة أتت كغنيمة من الغنائم، فقال له: اتق الله وأعدل في القسمة. فقال له: أنا أمين من في السماء، كيف لا تأمني على قسمة زهيبة؟ فقام خالد وقال: يا رسول الله، أفأقتله؟ قال: لا، لعله يصلي. فقال: كم من مصل ولا صلاة له، كم من مصل خالد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، بل قال: ما بعثت لأبقر البطون، في رواية: لأشق الصدور، بمعنى أنه مدام يصلي ففي الدنيا نسميه مصل، ولكن يوم القيامة قد يكون ليس مصل. بناء على ماذا؟ بناء على قيام الصلاة على الأصل من عدمها. يقول ابن تيمية رحمه الله: كل عبادة لا تقوم على أصل التوحيد فليست بعبادة. يعني صليت، صمت، زكيت، تصدقت، فعلت ما فعلت ممن هو عبادة، وفعلته صحيحا وأديته صحيحا، لكن أنت فاقد للأصل الذي تبني عليه تلك المباني التعبدية، فلا تسمى، فلن تقوم لها قائمة. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهنا وقفة مهمة تعلمك كيف أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا قامت على أصل التوحيد. تنبه لذلك وتدبروا. هم كانوا يطوفون بالبيت، وكانوا يتصدقون، وكانوا يذبحون الذبائح، وكانوا يقرون الضيف، وكانوا يعنون المقروب، بل كان عندهم حلف يسمى حلف الفضول. هذا الحلف كان منشوءا خاصة لرد المظالم وإثبات الحقوق لأهلها، كل ذلك كان عند كفار قريش. ومع ذلك قال لهم: ولا أنتم عابدون ما أعبد. نفى عنهم أن يكونوا عابدين. كيف وقد أدوا عبادات؟ أدوها مع كونهم يؤمنون بالأصنام والأوثان، أدوها مع كونهم يستهزئون بدين الله، أدوها وهم ينكرون دين الله ويجعلون لله شريك ويجعلون لله ند. فبالتالي: ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهذا كلام متعلق بالحال والمستقبل. لست أنا ممن يعبد تلك المعبودات، فلن أعبد تلك المعبودات. أنتم تطلبون مني أن أعبد إلهكم أو آلهتكم سنة أو عاما، لن أعبد، لا أعبد ما تعبدون، وهي الأصنام والأوثان وكل ما سوى الله ممن عبد من دون الله، حتى ولو كان فكرا في الصدور، حتى لو كان مذهبا كالعلمانية والليبرالية. من اتخذها مسلكا تعبديا وجعل منهجه إليها وجعل اتجاهه بها، كل ذلك يجعل العبد ماله قد عبد غير الله. ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنكم لن تكونوا مستحالا ولا مستقبلا على شرككم عابدون. وهذا معناه أن العبادة إذا لم تقم على أصل التوحيد فليست بعبادة، لأن من شرطها أن تؤدى لله وحده. صلاتك لن تسمى عبادة إلا إذا أديتها لله وحده قياما على هذا الأصل. صيامك، زكاتك، صدقتك، برك، برك لوالديك، كل أمر من الأمور الذي تقول أو حاجة لله، الذي بنعمل ده لله، نحن نفعل ذلك لله، نحن نصلي لله، إذا كان هذا الأمر الذي أنت تفعله تعبدا يقوم على أصل التوحيد كان عبادة، وإن كان غير ذلك فلا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني ما كنت يوما عابدا للأوثان، وما كنت يوما حتى قبل أن أكون نبيا مرسلا، وقبل أن أكون إماما للمؤمنين، هاديا وبشيرا للمحسنين، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. بعض العلماء قال هذا تكرار للتوكيد، والبعض الآخر وهو الصواب أن هذا وصف لحالهم فيما سبق وحالا وفيما لحق وفيما يلحق، بمعنى أنه خاطب الكفار فبين لهم أنه هو من جهته لن يعبد، لا أعبد بمعنى لن أعبد، أي حالا ومستقبلا، ولا أنا عابد، أي ما كنت في الماضي عابد حتى قبل أن أكون نبيا. فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يشرب خمرا يوما، ولم يخادن امرأة يوما، ولم يسجد لصنم يوما حتى قبل النبوة، فقد كان رشيدا وأتاه الله الرشد، فلم يكن له من سفه الشباب ولا من فورتهم ولا من رهقهم، ومع ذلك لم يكن نبيا مرسلا في هذا الوقت، أي قبل الأربعين. فلما كان من أهل الإيمان هو خطابهم وبين لهم أنا ما عبدت إلهكم يوما، أنا ما عبدت الأصنام يوما، ولا أنا عابد ما عبدتم، ثم بين له ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنتم من قبل ما كنتم عابدين لله موحدين، وأنتم في الحال ما كنتم عابدين لله موحدين، وأنتم في المستقبل لن تكونوا عابدين لله موحدين. لماذا؟ ما دمتم على شرككم، ما دمتم على استحقاق ذلك الوصف ووصف الكافرين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الكفار منهم من أسلم بعد ذلك الخطاب، وكانوا ساعة الخطاب كفار، منهم عمر بن الخطاب، ومنهم عمرو بن العاص، ومنهم عكرمة ابن أبي جهل، وغيرهم كانوا ساعة الخطاب، ساعة نزول السورة، وساعة خاطبهم محمد صلى الله عليه وسلم بها، ماذا؟ كانوا كفار، فكانوا داخلين في الخطاب يا أيها الكافرون، ولكنهم أسلموا فيما بعد. وهذا على المعنى العام، على المعنى العام أن الخطاب موجه لكل ذي وصف، لذي وصف الكفر، وأما على الخصوص على التأويل الأول فهو خطاب لمن علم الله أنهم سيموتون على الكفر كأبي لهب وأبي جهل وأمثالهم. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم جاءت المفاصلة العظمى، وهذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن حقيقة هذا الدين فيما يتعلق بالتحكم في مسلك العبد أن يقوم دين العبد وقوله وفعله واعتقاده ونيته على مقتضى الولاء والبراء، بحيث قلبك ينشرح ويحب الله ورسوله وأوليائه أي المؤمنين، وصدرك ينقبض ويضيق وتكره وتبغض كل من بغض الله وبغضه رسوله وبغضه رسوله وكان من غير المؤمنين. وهذا هو الذي يجعل العبد في مأمن الحق، في حصن الإيمان. إذ الإيمان ليس بالتسبيح ولا بالترتيل ولا بالصلوات ولا الركعات، إنما الإيمان بالولاء والبراء، أن تحب في الله وأن تبغض في الله، أن تكون عبدا لله فتحب ما يحب وتبغض ما يبغض، أن تكون عبدا لله فتوالي من يوالي وتبرأ ممن برئ، وهكذا. لكن أن يكون الناس سمك لبن تمر هندي، يستهزأ بالرسول فيؤكل بعضهم بعض، ويجالس المستهزئ بغير المستهزئ، ويسب الدين ويسب الله ويسب القرآن، ويطعن في الشرع ويطعن في الكتاب ويطعن في السنة، ثم يكون الناس فيما بينهم هذا يعطي هذا سيجارة، وهذا يأكل مع هذا، وهذا يشرب مع هذا. ولعله لو نال من أمه أو نال من عائلته أو نال من أبيه لعله قامت المقاتل. أما الدين فلا صاحب له، وأنت لن تكون ولن يكون لك قيمة، ولن تقوم لك قائمة، ولن يكون لك مقوم، ولن تكون لك كرامة إلا بدينك، إلا بدينك. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. إن أكرمكم عند الله أغناكم، أقواكم، أرأسكم، أطغاكم، أبدا أتقاكم. ولن تكون تقيا إلا إذا كنت صاحب دين، ولن تكون صاحب دين إلا إذا قام على الأصل المتين. ولذلك جاءت المفاصلة العظمى وقطع العلاقات الأبدية بين كل من هو مؤمن ومن ليس بمؤمن. لكم دينكم ولي دين. وهذا معناه أن المؤمنون أن المؤمنين لهم دينهم الذي شرعه الله لهم، القائم على التوحيد الذي عنوانه لا إله إلا الله، وأن من سواهم لهم دين، وأن من سواهم لهم دين. فهو يبين أنه إنما يعلن البراءة من معبوداتهم ماضيا وحالا ومستقبلا، يعلن ذلك تماما حتى تتقرر حقيقة التوحيد القائم على الإيمان بالله والكفر بالطاغوت والكفر بكل معبود سوى الله. فالطاغوت هو كل من عبد من دون الله ورضي، لأن عيسى عبد من دون الله ولم يرضى، وموسى وعزير عبد من دون الله ولم يرضى، بل محمد صلى الله عليه وسلم عبد من دون الله ولم يرض، والملائكة منهم من عبد من دون الله ولم يرضوا. كل من عبد من دون الله ورضي فهو طاغوت، فهو معبود سوى الله، لأنه جعل في مقام لا ينبغي أن يكون إلا لله. فلا بد أن تنظر في دينك. فهو هنا يعلن المفاصل: لكم دينكم بشرككم، بعبادة أصنامكم، بأفكاركم، بمذاهبكم، بما ارتضوته. وهنا أذكر بأمر مهم، نحن في زمن على فيه الكفار على مستوى العالم، وصار المؤمنون أزيال، وصارت الأمم يقودها من يطيعون فيهم الكفار وليس من يطيعون فيهم الله، وصارت الأمم تحكم بمن يطيعون في أممهم الكفار وليس أن يطيعوا في أممهم الله عز وجل، وبالتالي صار الإسلام ينظر إليه على أنه ضعيف وعلى أنه قليل وعلى أنه مهزوم وعلى أنه ليس قوي، بل القوة للأمريكان، بل القوة لليهود، بل القوة لكذا وكذا. لا، لابد أن تعلم أن ما لم يكن منظور قوته في الدنيا فإن له قيمة عظيمة في الآخرة. فالعبرة ليست بما ينال المؤمنون في الدنيا، فقد يحتحي أجيال مستضعفة ولكنها ثابتة على دينهم. أنا أسألك السؤال، أهل الكهف محل كرامة ولا محل مهانة؟ محل كرامة. كيف كان حالهم؟ كانوا ملوكا، كانوا رؤساء، كانوا حكاما، كانوا قادة. أبدا، كانوا نائمين في كهف ليبعدوا بدينهم عن فتنة تصرفهم عن دينهم، فجعلهم الله عز وجل مستضعفون، جعلهم الله عز وجل مستضعفين، بل وجعلهم نائمين، مش مستضعف بيروح ويجي، لا، ده نائم. أنامهم 300 سنين وازدادوا 9. هل هؤلاء كانوا يقودون؟ إنما كانت قيمتهم في ماذا؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أدي كرامتهم. أنت أيضا ممكن أن تكون مستضعف، ممكن أن تكون مغلوب، ممكن أن تكون مش قادر تتنفس، مش قادر تفتح بقك، لكن أنت عبد آمن بالله وزادك الله هدى. كم منا يتمنى أن يكون واحد من أهل الكهف أو أن يحشر مع أهل الكهف الذين جعل الله لهم سورة من القرآن تحكي قصتهم لتعلم المسلمين إلى الأبد، وما ذلك إلا لكرامتهم. وما سمعنا أنهم خاضوا وانتصروا وفتحوا وقتلوا الكفار وأبعدوا الباطل، بل هربوا بدينهم. فكانت كرامتهم في ماذا؟ في هروبهم بدينهم. أنت اهرب بدينك بينك وبين ربك، واحفظ على دينك، واعلم أنك في زمن تغريب، زمن الغربة، زمن ضياع الحق واختلاط الحق بالباطل، زمن أن أعياد غير المسلمين بقت أعلى وأكثر احتفالا من أعياد المسلمين. لا يجوز لمسلم أن يحتفل بالكريسماس، ولا يجوز أن يتهنأ به، ولا يجوز أن يجعله لنفسه عيدا. فنحن معشر المسلمين ليس لنا إلا عيدان، الفطر والأضحى. هذا مثل، أضرب مثلا، ليست هو القضية، إنما أقصد أقول لقد صارت الأمور ضعف إلى ضعف وقلة إلى قلة. لن نصر إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، بل صرنا إنهم فتية نبذوا دينهم وزدناهم ضلالا. لأنه دائما تعلم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فجاءت المفصلة، لكم دينكم ولي دين. والدين هو اسم لكل ما يتعبد به، من أول الأصل إلى أفرع الفروع، من أول التوحيد إلى سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. تنبه، يعني كل هذا هو الدين، سواء كان فيه شريعة، عقيدة، معاملات، عبادات، أيا كانت التقسيمات العلمية كما قسمها أهل العلم في في النهاية هو هذا هو الدين، فيبين لهم أنه له دينه، دينه من حيث الأصل عبادة الله وحده لا شريك له، له دينه أنه رسول الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، والذي ألزم الخلق أن يتبعوا ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كن صاحب دين في تلك الغربة يعظم لك الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لوددت أن ألقى أحبابي. قالوا: يا رسول الله، أولسنا أحبابك؟ قال: بل أنتم أصحابي، بل أنتم أصحابي، أما أحبابي فيكون الواحد منهم عمله بعملكم وأجره بأجر 50 لما يجد من شدة في دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لما يجد من شدة في دينه. أنت الآن لا تجد معينا على الحق، أنت الآن لا تستطيع لا أن تفعل ولا أن تقول حق، أنت الآن مشغول بلقمة العيش، مكدوح، مقطوع نفسك من أجل أن تجد لقمة لك ولأولادك. لا تتعلم دينك، لا تتعلم القرآن بتفسيره، لا تتعلم الأصول ولا نواقض الإسلام، لا تتعلم شيء لأنك أنت مسكين. ولكن لابد أن تعلم إن كنت تكدح وتنال الصعاب وترتكب المخاطر والمشاق من أجل لقمة العيش وهذا حسن، لابد أن تعلم أنك مذموم إن لم يكن لك في المقابل جهدا في دين الله. ما خلقك الله عز وجل كي تكون نجارا أو حدادا أو تاجرا أو طبيبا أو مهندسا أو عاملا أو غير ذلك، هذا أذن الله لك فيه تأكل به من أمر الدنيا أو تسعى به لأجل أولادك. ولكن العلة الأساسية في خلقك ولخلقك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حافظوا على دينكم واعلموا أن اليوم حياة بلا موت ثم موت ثم غدا حساب بلا عمل. تنبه، حساب بلا عمل. فإن قدمت خيرا، والخير عنوانه التوحيد، والخير عنوانه أصل الدين، والخير عنوانه لكم دينكم ولي دين، لا يختلط الحابل بالنابل، ولا يستوي الأعمى والبصير، ولا تستوي الظلمات ولا النور، ولا يستوي الكفر والإيمان، ولا المؤمنون والكافرون. تنبه تنبه وتزيل واعبد ربك عز وجل واحفظ دينك. وبينك وبين قبرك خطوات، طالت أو كسرت، فقد قربنا من قبورنا وسنقفز فيها بعد حين. قد يكون الحين دقائق، وقد يكون ساعات أو أيام أو شهور أو حتى سنين. لن تكثر، لن تكثر. لابد أن تراعي أن هذه الحفرة لن يدخل معك فيها إلا عملك الصالح، وعملك الصالح هو كل عمل تعبدي قام على الأصل، قام على الأصل. لا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت قائمة على أصل التوحيد، أما ما سوى ذلك فأنت، نسأل الله العافية والسلامة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة، عاملة، عاملة. يعني ايه في القرآن؟ يعني عابدة. وجوه يومئذ، يوم القيامة، يأتي أقوام بصلاة وصيام وعبادات، ومع ذلك لا يقفون إلا على جهنم لأنهم من أهلها. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عملت وتعبت، صلت كتير وصامت كتير وسبحة طويلة، تصل نارا حامية. سلم يا رب. يعمل وينصب ويكون مآل النار. أيوة نعم. لماذا؟ لأنها قامت الأعمال على غير الأصل، فإذا قامت الأعمال على غير الأصل فهي مردودة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين وأسأل الله أن يهدينا وإياكم في لما فيه رضا، وأن يجعلنا وإياكم من المتزيلين بإيمانهم ودينهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فك بيت المقدس من أيدي أبناء القردة والخنازير، ونجيه من الهدم يا رب العالمين، فإن القوم يدبرون لهدمه، فاحفظه بحفظك واكلأه برعايتك، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، واجعلنا هداة مهتدين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم. اللهم اربط على قلوبنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، تقبل سعينا. اللهم يا رب استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، واجعلنا من الراشدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.